يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى فرض الفرائض وحرم المحرمات وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد، وجاءت دعوة الأنبياء والرسل بتوحيد الله تعالى والإخلاص له في العبادة، جاءت دعوة الرسل بالتحذير من كل ما من شأنه أن يطرف القلوب عن خالقها. فكانت أول تضرعات الخليل إبراهيم عليه السلام، أول تضرعاته أن يبسط الله عز وجل الأمن والرزق على مهوى أفئدة المسلمين، حيث قال في دعائه: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال في الآية الأخرى: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فاستجاب الله دعاء نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا. هذا الأمن الذي كان يعيش فيه أهل مكة لقرون طويلة رفع عنهم لما جحدوا نعمة الله عليهم. وأعظم نعمة جحدتها قريش هي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. حينئذ أخبر الله سبحانه وتعالى كيف انقلب حالهم من أمن ورغد العيش إلى الجوع والخوف، فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هذا مثل ضربه الله لهذه الأمة حتى تعتبر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الأمن والرزق، فكفرت بأنعم الله، جحدت آلاء الله عليها. وأعظم نعمة جحدت بها هي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا هو الجزاء من على قاعدة الجزاء من جنس العمل. كفروا بنعم الله فانقلب الأمن خوفا، وانقلب رغد العيش إلى جوع، إلى درجة أن أشراف قريش في تلك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كفروا به دعا عليهم فقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني القحط، فأصابتهم سنة واحدة أكل فيها أشراف قريش. أشراف قريش أكلوا جلود الكلاب الميتة، كانوا يأكلون من شدة الجوع، وما رفع عنهم هذا إلا بعد أن طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بأن يرفع عنهم هذا البلاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرفع البلاء. ولهذا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكفرت به قريش، عاتب الله المشركين، عاتبهم على شركهم وكفرهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الذي أطعمك من الجوع، آمنك من الخوف، هو وحده من يستحق أن يعبد. وهذا يدل على مكانة هاتين النعمتين، نعمة الرزق ونعمة الأمن. وهاتان النعمتان إنما تحصلان للأمة إذا تمسكت بدين الله عز وجل، إذا تمسكت بإيمانها وتوحيدها، سيجمع الله لها بين النعمتين. وهذه النعمة ذكرها الله عز وجل في كتابه ممتنا بها على أمم كثيرة، امتن بها على قوم صالح: وتنحتون من البيوت وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين. امتن بها على قوم على سبأ الذين أغدق الله عليهم آلاءه المتتابعة وأسكنهم دياره الآمنة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة الاستقرار، أن يأمن الإنسان على دمه، على ماله، على عرضه وأهله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لنا هذه القاعدة. ولهذا فربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا هذا المثل حتى نأخذ منه العبرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا مكانة الأمن والرزق في الإسلام وفي حق المؤمن، كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. إذا أصبح أحدنا آمنا في سربه، يعني في بيت، في أهله وفي بيته وفي طريقه ومسلكه، عندما يخرج إلى الشارع يشعر بالأمان، إذا أصبح آمنا في سربه لا يخاف من القتل ولا من الغدر، لا يخاف من أن يعتدى على ماله فيسرق، لا يخاف أن يعتدى على بيته فتنتهك أعراض أهل زوجته وأولاده. من كان آمنا في سربه، وهذه النعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها، لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من عاش في بلد أو في قرية يختل فيها الأمن، أو عاصر تلك الحروب الطاحنة التي تهلك الحرث والنسل. هؤلاء فقط هم الذين يعرفون هذه النعمة، قدر هذه النعمة. ولهذا جعل الله عز وجل هذه النعمة، نعمة الأمن، جزاء للإيمان. المؤمن يجازى في الدنيا بالأمن، وهذا يدل على مكانة هذا الجزاء. يقول الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، ما هو جزاؤهم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن له مكانة عظيمة، ولهذا جعله الله جزاء للإيمان في الدنيا وفي الآخرة. لك الأمن في الدنيا، لك الأمن في القبر، لك الأمن يوم القيامة. فمن أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، سالما صحيحا من الأمراض والأسقام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الأمراض والأسقام، لأن المرض يضعف صاحبه عن العبادة وعن العمل، يضعفه عن تحصيل الدين والدنيا. ولهذا جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فلا شيء أفضل بعد اليقين بالله من العافية. ولهذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل وأن ندعوه بالعفو والعافية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس مغبون في هذه النعمة، في نعمة العافية، نعمة الصحة، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأمرنا أن نغتنم أوقات الصحة بالأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، فذكر منها صحتك قبل سقمك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عنده قوت يومه. هذا الإنسان الذي يصبح آمنا في بيته وفي طريقه، معافا في جسده، عنده قوت ذلك اليوم فقط، لم يقل قوت سنته، قوت يوم واحد فقط. لأن هذا الرزق أيضا من أعظم النعم، أن يجعل الله لك رزقا ميسرا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كان يدعو الله عز وجل، لا يدعوه بالمال وبالغنى وبالقصور، لا، كان يدعو أن يكون رزقه قوتا يقتات به فقط. إذا كنت تملك قوت يومك مع صحة بدنك والأمن في وطنك، فكأنما حيزت لك الدنيا، كأنما جمعت لك الدنيا، فلا تحتاج إلى شيء آخر. وماذا يفيدك الغنى مع الخوف؟ ماذا تفعل بالمال إذا كان قلبك خائفا؟ فهذه أمور لا تفيد هذه النعم، نعمة الرزق، حتى الرزق، حتى الطعام، الخائف لا يقدر على تناول الطعام ولا يجد له لذة. فهذه نعم الله عز وجل، ثلاث نعم إذا اجتمعت في العبد فكأنما حيزت له الدنيا. فمن كان رزقه مكفولا وكان يعيش في أمن صحيحا سليما في بدنه، فليحمد الله على هذه النعمة. هذه نعمة تستوجب الشكر، يجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة. فكثير من الناس قد حرمها، كثير من الناس يعاني من الأمراض والآلام والأسقام، كثير من الناس يعاني من الخوف، كثير من الناس يعاني من الجوع. أين أنت منهم؟ هل أديت شكر الله، شكر هذه النعمة؟ فالأمن أمر ضروري، لأنه إذا اختل الأمن اختلت الدنيا والدين. ففي زمن الفتن وفي زمن الحروب يتخلى الناس عن طلب العلم، ويتهاونون بالعبادة وتضيع مصالحهم وتتعطل مصالحهم الدنيوية. ولهذا لم يكن في هذه الفتن خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن لما فيها من المفاسد والأضرار التي تعود على المسلم في دينه وفي دنياه. فالواجب على المسلم أن ينظر إلى هذه النعم ثم بعد ذلك يؤدي شكرها، أن يشكر الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرت النعمة سيضاعفها ربنا سبحانه وتعالى. إن شكرنا هذه النعم ضوعفت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتتمة الحديث بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العاقل من اعتبر واتعظ بغيره، فما يحدث في هذه الدنيا من الأحداث إنما يعتبر بها المسلم العاقل. وإننا نرى في كثير من أمم الإسلام اليوم، من الأمم الإسلامية، قد أدخلت في فتن عظيمة، أدخلت في فتن وهم لا يدركون خطرها ولا ضررها ولا ما ستؤول إليه، فدخلوا فيها، دخلوا في تلك الفتن وظنوا أنها لعبة، فإلى ما انتهت إليه؟ انتهت بهم هذه الفتن إلى تدمير أوطانهم وهتك أعراضهم وسفك دمائهم وتضييع دينهم، فتن أهلكت الحرث والنسل. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يستعيذوا بالله من الفتن قبل ظهورها، قبل ظهورها وعند نزولها، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هذه الفتن جاء ذكرها في كتاب الله تعالى، وصف الله في كتابه الفتنة بوصفين، يقول في الآية الأولى: والفتنة أشد من القتل، وفي الآية الثانية: والفتنة أكبر من القتل. فهي أشد من القتل وأكبر منه، وهي متنوعة وخطيرة. والواجب على المسلم عند حلول الفتنة أن ينأى بنفسه عنها، أن لا يخوض فيها وأن لا يكون طرفا فيها، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يعني إذا أصابهم شيء من الأمن أو من الخوف نشروه بين الناس، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى علماء الإسلام، هم الذين وصفهم الله تعالى بقوله أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يستنبط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرجوع يكون إليه، أما بعد وفاته فالرجوع يكون إلى العلماء الذين يستنبطون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم عند حلول الفتن أن يصغي إلى أهل العلم، لأن العلماء أمرنا في كتاب الله باتباعهم، وأمرنا بسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأنهم ورثة الأنبياء، ولأن العلماء لا يسجون بالأمة في مواطن الهلاك. العلماء يحافظون على دماء المسلمين، يحافظون على دمائنا أكثر من محافظة آبائنا على دمائنا. علماء الإسلام يخافون عليكم، يخافون على المسلمين وعلى دمائهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، ولذلك هم أشد الناس شفقة على الأمة من غيرهم. غيرهم لهم مصالح، لهم عقائد، لهم غايات وأهداف، أما العالم المسلم الذي تجرد لخدمة هذا الدين ولخدمة هذه الأمة، هذا هو الناصح الأمين. إذا نصحك فخذ بنصيحته، لأنه مشفق عليك، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا كيف يتعامل المسلم مع غيره، يتعامل مع غيره ممن يخالفه أو ممن يراه قد أخطأ بالنصيحة. الدين النصيحة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم لما قيل له لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على المسلم أن يحذر من الخوض في الفتن، لأن الفتنة عباد الله إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت وانتهت عرفها كل الناس. عامة الناس لا يفرقون بين الفتنة وبين الحق، وإنما يفرق بينهما العلماء. فإذا أدبرت الفتنة وانطفأت حينئذ يعرفها الناس بعد فوات الأوان، بعد أن تراق الدماء وتنتهك الأعراض. فالواجب على المسلم أن يرجع إلى علماء الأمة، وأن يحذر من الإضرار بإخوانه المسلمين، لأن هذا الاختلاف وهذا التفرق سيؤدي لا محالة إلى التناحر، سيؤدي إلى التناحر، والواقع يشهد على ذلك. أكبر شاهد على ذلك ما نعيشه في عصرنا هذا. الخلاف إلى أين أدى؟ كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم تتناحر فيما بينها بسبب الخلاف، بسبب النزاع. لكن إذا سلك المسلمون مسلك أهل الحق، مسلك أهل السنة والجماعة في معتقداتهم وفي معاملاتهم، حينئذ سيحصل لهم الأمن، ويحصل لهم الاستقرار والألفة والاجتماع. فينبغي على المسلم أن يسلك هذا المسلك. نعم، لأهل العلم ولأهل الحكمة والعقل أن يبدوا آراءهم في عدة قضايا، حتى في قضايا الحكم لهم أن يبدوا آراءهم، بل يجب عليهم إسداء النصيحة إذا رأوا خطأ ما، إذا رأوا انحرافا ويجب عليهم إسداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن من غير إضرار بالأمة، هذا ليس لكل الناس. الذي يسدي النصيحة في هذه المسائل إنما هم العقلاء والحكماء والعلماء من هذه الأمة، وليس لعامة الناس. أما ما أن يكون الأمر لكل أحد أن يبدي رأيه وأن يتدخل وأن يثير فتنة في الأمة إرضاء لهوى في نفسه أو تقليدا لغيره اتباعا لما عليه الناس، إذا أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، هذا ليس من دين الله في شيء. فدماء المسلمين أعظم عندنا من كل مصلحة دنيوية. لا نريد المصالح الدنيوية إذا كانت تؤدي إلى قتل مسلم واحد، لا نريدها. هذا هو ديننا، لزوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. هدم الكعبة أيسر عند الله من قتل نفس مؤمنة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون إمعة بلا عقل ولا دين. لا، عندنا دين وعندنا عقل نميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر، نوازن به بين المصالح والمفاسد، وشريعتنا جاءت لدرء المفاسد عن الفرد والشعب، عن الأفراد والشعوب. كل مفسدة فهي مردودة حتى ولو أدت إلى ضياع مصلحة، لأن درء المفاسد مقدب على جلب المصالح. فلا بد على المسلم أن يتنبه لهذا، أن يحكم شرع الله عز وجل في تصرفاته، وأن يحكم عقله أيضا في مثل هذه القضايا، وأن لا يكون إمعة، يكون ذيلا يتبع من هب ودب، تارة يشرق وتارة يغرب. لا، يجب أن نتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه هدي خيرة هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل الصالح والبصيرة النافذة والعلم النافع. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مستقرا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انشر رحمتك على جميع بلاد المسلمين واجعلها بلدا آمنا مستقرا مطمئنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونعلم الإخوة بأننا بعد الصلاة مباشرة سنصلي صلاة الجنازة، وقوموا إلى صلاتكم.